لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء الله وسع كرسيه السماوات والأرض. هو الأصل في التكبير إنك بتكون قبل أن تقوم. أنا كنت من أول ضر بكبر يا ما بشوكة من عير لحد أيوة من عير صوت أقول لك لا لا بس شرح الوليد الشيخ عبد العظيم بدأ يتكلم في المسألة دي وقال كده يعني المفروض وقالها على ان كان ما بيلتزمش بالميكروفون مش عشان الميكروفون في الارض تنزل لحد الارض عشان تقول الله اكبر مش انا عارف افهم يا سيدي انا عشان اللي وراك هو كده قلت ان في مخالفين وراك فانت بتقول الله اكبر قبل ما انت تركع في غيرك بيركع وراك بيساوي الامام انا تسكت حاضر انا عارف ان هي الاصل فيها ان انا اعمل كده وعشان اللي انت بتقوله ده انا كنت بمشي على بعمل العكس وعليكم السلام ورحمة الله. صلي على النبي عشان كده انا بسال ده حاجه ثانيه كنت انا بسال لحاجه معينه اه ما دي كانت ان انا لما اقول الله اكبر في ناس بترفع قبل ما انا بيكلمني بترفع قبل ما اعرفك بيكلمني لو لو اخرت انا شويه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لا الشيخ الشيخ جاي الشيخ عبد العظيم بدا وجال قبل الحرف قبل ما فيها وفي ناس بتقول يعني مثلا وهي في السجود وهي قايمه تقول وهي ايه بين الفجاسه الصراحه تقول الله اكبر خير الصراحه اه معانا الاصل كده بس انا مش عارف طب بس بقى كده بتحط المأموم في حرج مش المأموم والمفروض يبقى فيها ذراع يعني السلام عليكم بس انا كنت من بفسد الزريعة من بفسد الزريعة كنت انا بقى كان في حاجة تجويع ليه؟ كويس على اساس مش اكيد مزبوب يعني وعليكم السلام فورك ما اعتقدش ما اعتقدش ايه ما اعتقدش طب اخدش ان هو مسؤول يعني لا انا اعتقد لان عمك اللي يمشي مع عمك غانم ده هو اللي معايا دوت من الاداره هو في فتره بلاقيه بيجي بدري وبيبقى لابس الجلابيه النهارده النهارده شايفه كان قاعد فين؟ انا مش شفتش حضن؟ لا ايه؟ كان قاعد جوه المحرم يعتبر جوه المحرم طيب الله المستعان طلع الاخلاص يعني ما امبارح كنا بنتكلم في النقطه دي انا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته محمود كحه محمود فين؟ محمود خالص بيدينا شرح طارق حلو حلو امبارح كان بقى بيتكلم في الاخلاص ماشي على مسيرة المشايخ بتوعه يعني. مثلا احنا كده دي رابع ما رابع درس ولسه ما خلصناش يعني صفحة. ما هو الشيخ حسن ما شاء الله لغة زي البلاد، بيقول احنا وجدنا 6 سنين مع الشيخ حسن. ولسه ما ما بشوفوش بقالي فترة جامدة. سألت عليه آخر مرة عمرو قال لي فطر بيه كويس هو الحمد لله. عامل ايه الساعة؟ الحمد لله. ايه ايه سألت ولا لا؟ حكم الصمت. سألت شوف عليك مرعد؟ يلا جاي شرحت له الموقف بالظبط، قال لي لا يجوز حتى لو حصل فيه. بقول له طب المكان مقفول كده، احنا ما نتكلمش في احنا ما نتكلمش في لا يجوز، احنا نتكلم في حكم الصلاه في المسجد اللي فيه ضريح. بقول له حكم، طب حكم الصلاه قال لي باطله. بقول له ليه باطله؟ الشيخ ده شيخ عقيد؟ استاذ سيره ما شاء الله. مع الشيخ يعقوب، بيقول الشيخ انا والشيخ يعقوب جنب بعض وعلى طول مع بعض. ايه يا ابني الصلاه، الصلاه مش باطله، بيبطلوا كده الصلاه. الصلاه صحيحه مع الاسم. استنى بس يعني، اصل دوت برضه بيطلع فوق بيتكلم مع فكر اللي فوق ده، فبيتكلم معاه فبيقول له ما ينفعش انك تصلي مش عارف ايه. بقول له انا طب ايه يعني، يعني هو التاني شايف ان ما ليش دعوه وبتاع وهزاني وما. بقول له يا عم، بيقول لي خليني ورا ربي التاني. قلت له يا عم ماشي، احنا مش مزعلين، انت هتصلي براحتك يا عم، ما قلناش حاجه في حاجه. بقول بقى احمد بيقول يا عم صلاته باطله، صلاتي اللي بطلع احمد يقول لي الصلاه في المسجد اللي فيه ضريح باطل. انا مش عارف الصراحه. لا المساله معروف معلومه، واتكلمت والشيخ محمد سامح ساله فيها اخر مره وانا عارف. صلاه صحيحه مع الاسم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. اسم المخلى، اسم الصلاه في المكان، الصلاه نفسها، الصلاه نفسها صحيحه. الاسم انك بتصلي في مكان، في المكان ده صحيح. طيب انت انت بتصلطها، هي باطله للمخالفه، لان المخالفه هنا مش كبيره، مش كبيره ده لعن. بص انا كنت هديك مثال واحنا ممكن يتضح نقول بيه المعنى. يتضح بيه المعنى مع اختلاف الحكم. يعني انا قلت لو قلت لك الصلاه بين الظهر ولا بين العصر والمغرب، ايه حكمها؟ صلاه النافله مكروه. مكروه قراءه تنزيهيه مش تحريميه. لو انا ضربت في دماغها صلي ركعتين، صلاة صحيحة بس مكروهة. صلاة صحيحة مع الاسم المخالفة، مش مش كراهة مخالفة، لا اسم ذنب. يا عم انا فاهم قصدك، انت قصدك تقول هل دي حكمها زي حكم لا صلي من غير وضوء؟ انت بتقول عليها دي صريحة. انا فهمت قصدك، يعني انت قصدك تقول ان ان احمد بيقول حكمها زي اللي بيصلي من غير وضوء هيعيد الصلاة. انت بتقول لا ان هي كده يعني، هو كده مصلي سقطت عليه. الصلاة دخلت بين الكراهه والاسم والحاجات اللي هي الواحد يخلع. استنى انا عارف يا ابني، احنا ما بنتكلمش ان انا اروح ولا غيري يروح.